الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا في باب الصلاة قبل الحج، وذكرنا في تعريف الصلاة لأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وذكرنا شروط الصلاة وأركانها، وذكرنا ما يبطل الصلاة، وذكرنا كذلك ما يسن فيها، وذكرنا الفريضة وأن على الإنسان أن يؤديها على أي حال. ثم بعد ذلك بدأنا بذكر ما يسن من الصلاة وليس بواجب، وذكرنا الوتر وأن أكثره 11 ركعة وأن أقله 1 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، وذكرنا أنه قد يسردها سردا ويسلم في آخرها، وقد يصليها 2 ركعتين. وذكرنا أن من أراد أن يوتر أو أن يصلي قبل أن ينام فإنه يختم صلاته بالوتر 1 ركعة، وإذا أيقن أنه سيستيقظ في آخر الليل جعل الوتر في آخر الليل، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإذا كان الإنسان يتيقن أنه يقوم في آخر الليل فهو يدع الوتر إلى آخر الليل، أي إلى قبيل الفجر. وإذا كان يخشى أن ينام فإنه يصلي ويوتر قبل أن ينام، وإذا استيقظ في آخر الليل وصلى فإنه يصلي بدون وتر، أي لا يختم بركعة وإنما ب2، لأنه لا وتران في ليلة. ودرسنا في هذه الليلة المباركة عن السنن الراتبة. هناك سنن ليست راتبة وهناك سنن راتبة، والسنن الراتبة أوضحها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي 10، أي 10 ركعات في اليوم والليلة: 2 قبل صلاة الظهر، 2 بعد صلاة الظهر، 2 بعد صلاة المغرب، 2 بعد صلاة العشاء، 2 قبل صلاة الفجر. هذه 10 ركعات تسمى بالسنن الراتبة. سيأتينا إن شاء الله السنن غير الراتبة، 20 ركعة، وأما السنن الراتبة فهي 10 ركعات. 10 ركعات: 2 قبل صلاة الظهر، ثم يصلي المرء صلاة الظهر الفريضة، 2 بعد صلاة الظهر، أي أن لصلاة الظهر من السنن الراتبة 4 ركعات، ركعتان قبلها وركعتان بعدها. صلاة العصر ليست لها سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها. صلاة المغرب ليست لها سنة راتبة قبلها ولها ركعتان بعدها. وصلاة العشاء ليست لها سنة راتبة قبلها ولها ركعتان بعدها. وصلاة الفجر سنتها ركعتان قبلها. إذن السنن الراتبة 10 ركعات، وسنأتي إن شاء الله على السنن غير الراتبة. فإذا قلنا ما هي السنن الراتبة، نقول 10 ركعات في أي الصلوات، نقول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. إذن السنن الراتبة 10 ركعات، وعلى الإنسان أن يهتم بها وأن يحافظ عليها، لأنها تتمم النقص الذي قد يعتري الفريضة. لأنه ورد إذا كان في صلاة الإنسان من نقص، قال المولى انظروا هل لعبدي من نافلة أو من تطوع لأجل أن تكمل به الفريضة. فإذا حافظ عليها الإنسان، جاء قبل صلاة الظهر وصلى ركعتين ثم جلس يقرأ، ثم صلى الفريضة وصلى ركعتين بعدها. صلاة العصر لها سنة ستأتينا إن شاء الله قبل الصلاة، وليست لها بعدها، أو ليس لها سنة بعدها، وليست التي قبلها راتبة. فإذا أردنا أن نركز على الراتبة نقول إنها 10 الركعات الراتبة 10 في اليوم والليلة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه هي السنن الراتبة، وسيأتينا إن شاء الله أنها تتفاوت، أن هذه السنن تتفاوت من حيث الأفضلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي قلنا في قراءتنا قبل الحج أيها الأحباب، بأن الوتر من أفضل الأعمال، وأكثره 11 ركعة، وأقله 1 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع وقت الفجر، إذا طلع الفجر ليس هناك وتر، إذا طلع الفجر تجهز المرء لصلاة الفجر. لكن من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كل هذا الوقت يعتبر وقتا للوتر، وأكثر الوتر 11 ركعة، وأقل الوتر 1 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. نعم. ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض. وقلنا إن الأولى بالنسبة للوتر أن يكون في آخر، في ثلث الليل الأخير، في الثلث الأخير من الليل. وقد ورد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فأفضل الوقت لصلاة الوتر الثلث الأخير من الليل. فإذا تحقق المرء أنه سيقوم ويستيقظ من نومه في الثلث الأخير من الليل جعل الوتر في الثلث الأخير من الليل. وإذا كان يخشى أن ينام فلا يستيقظ إلا مع طلوع الفجر فينتهي وقت الوتر، فعليه أن يوتر قبل أن ينام. وإذا أوتر قبل أن ينام ووفقه الله واستيقظ وصلى ما شاء فإنه لا يختمها بوتر، لأنه ورد لا وتران في ليلة. نعم. ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض. ثم يلي الوتر، يعني يبين لنا رحمه الله الصلاة الفاضلة، قال الوتر. طيب ما الذي يلي الوتر؟ قال السنن الراتبة التي تفعل مع الفريضة. كيف نفعلها؟ قال مع الظهر أربع ركعات، ركعتين قبلها وركعتين بعدها، مع المغرب ركعتين بعدها، مع العشاء ركعتين بعدها، مع الفجر ركعتين قبلها. نعم. وهي عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. نعم. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. نعم. وركعتان قبل الفجر. هذه عشر، لو أردنا أن نعدها مرة ثانية نقول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر قبل الفجر وركعتان قبل الفجر، فهي عشر ركعات. نعم. يقول ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يبين لنا هذه السنن الراتبة، يحدد لنا وقتها. نعم. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، حدثتني أحفظ أنه كان إذا أذن. حدثتني حفصة. من هي حفصة؟ من هي؟ ما صلتها بعبد الله بن عمر؟ أخته، يعني هو يروي عن أخته. كان يدخل على بيت النبي عليه الصلاة والسلام وينقل لنا هذا ويقول حدثتني حفصة. حفصة هي أخت عبد الله بن عمر رضي الله عنها وعن أبيها. نعم. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق، يعني يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة آخر الليل، فإذا أذن المؤذن وطلع الفجر، لأنه أحيانا يؤذن المؤذن قبل الفجر، ومر بنا حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من؟ ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيقول بأنه إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين وهما سنة الفجر، يعني لو هناك متسع من الوقت ما يصلي أكثر، ركعتين فقط. نعم. وهما سنة ركعتا الفجر آكلها أي أفضل. السنن الراتبة عشر قلنا، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، والركعتان اللتان قبل الفجر هما آكدها، يعني آكد السنن الراتبة. وهما أي ركعتا الفجر آكدها أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أصد تآهدا منه على ركعتي الفجر، كما تروي لنا الصديقة بنت الصديق بأنه لم يكن أشد شيئا يتعاهده كتعاهده ركعتي الفجر. نعم. ويخير فيما عداهما وعد الوتر سفرا، ويخير فيما عداهما وعد الوتر سفرا، لأن ركعتا الفجر والوتر لم يكن عليه الصلاة والسلام يدعهما حضرا ولا سفرا، لم يكن يدعهما حضرا ولا سفرا، بل يداوم عليهما. أما ما عداهما كالركعتان اللتان قبل الظهر أو اللتان بعدها أو اللتان بعد المغرب أو اللتان بعد العشاء، يخير بين الفعل والترك إذا كان مسافر. نعم. ويسن تخفيفهما واتجاع بعدهما على الأيمن. تخفيف صلاة، تخفيف الركعتين اللتين قبل الفجر. نعم. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون. يعني دليل على التخفيف أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وهذه لا تستغرق إلا وقتا يسيرا. وفي الثانية: قل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص. الركعتين اللتين يداوم عليهما صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، هما ركعتي الفجر، ويصليهما خفيفتين. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة، يعني في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. نعم. وفي الثانية: قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى: قولوا آمنا، أو يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله، من سورة البقرة. نعم. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا، من آل عمران. يعني إما أن يقرأ الكافرون والإخلاص، وإما أن يقرأ قولوا آمنا بالله ويا أهل الكتاب من البقرة وآل عمران. نعم. ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب في الأفضلية، يلي ركعتي ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، يعني التي بعد صلاة المغرب. ويسن. نعم. أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، يقرأ في السنة الراتبة التي بعد صلاة المغرب وهي ركعتين، يقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. نعم. ومن فاته شيء منها، أي من الرواتب، سن له قضاؤه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر. يعني جاء والناس يصلون صلاة الظهر، والإمام قد أقام لصلاة الظهر، يدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام سن له أن يأتي بالراتبة التي قبل الفريضة وبالراتبة التي بعد الفريضة. يعني من فاتته الراتبة سن له قضاءها. نعم. وقضى الركعتين اللتين الظهر بعد الفجر وقيس الباقي. نعم. وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي. لكن ما فات مع فرضه وكثر الفالأولى، إذا كان فات صلوات عديدة وكثر فلا يقضى. نعم. إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر، فالأولى إذا أراد أن يصلي الفجر يصلي قبلها سنتها. نعم. ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها. نسأل دخول، مثلا ما هو الوقت لسنة الظهر، ما هو الوقت لسنة الظهر؟ التي قبل الصلاة والوقت لسنة الظهر التي بعد الصلاة. نقول الوقت لسنة الظهر التي قبل الصلاة من دخول الوقت إلى الصلاة، والوقت للسنة التي بعد الصلاة من السلام من الصلاة إلى انتهاء الوقت. نعم. وقل بعد الصلاة فعليا إلى خروج، والوقت لسنة المغرب من السلام إلى انتهاء الوقت، والوقت لسنة العشاء من السلام إلى طلوع الفجر، والوقت لسنة الفجر من دخول وقت الفجر إلى الصلاة. نعم. وسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء، والسنن غير الرواتب 20. هذا السنة غير الراتبة 20 ركعة، قلنا السنن الراتبة 10، والسنن غير الراتبة 20 ركعة. السنن الراتبة 10 ركعات، والسنن غير الراتبة 20 ركعة. نعم. أربع قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر. نعم. وأربع بعد، وأربع بعد الظهر. يصلي سنة غير راتبة أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعد الظهر. نعم. وأربع قبل العصر، وأربع ركعات قبل العصر. نعم. وأربع بعد المغرب، وأربع ركعات بعد المغرب. نعم. وأربع بعد العشاء، وأربع بعد العشاء. غير السنن، غير السنن الراتبة، لأن السنن الراتبة 10، السنن غير الراتبة 20، فيصبح المجموع 30 ركعة. نعم. كان جمع يحافظ عليها، وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، وتباح ركعتان، فإذا أذن المؤذن المغرب يصلي ركعتين، وأما إذا قبل أذان المغرب فليس هناك سنة، قبل الأذان ليس هناك سنة إلا إذا كان هناك سبب. ومن الأسباب، وش قلنا من الأسباب؟ من الأسباب، من الأسباب دخول المسجد، ومن الأسباب الطواف، فإذا طاف المرء يصلي سنة الطواف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا طاف الإنسان بعد صلاة الفجر نقول صلى ركعتين سنة الطواف، لكن لو كان جالس في المسجد في الحرم وقال أريد أقوم أتنفل نقول لا، ما يجوز الوقت هذا. ولو جلس بعد العصر وقرأ ما شاء الله من القرآن وقام ليتنفل نقول لا، الوقت ليس وقت نافلة، وإنما لو طاف فإنه يصلي ركعتين سنة الطواف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.